الله بيمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني هذا بالنسبة للرزق والعمر ولا تتعلم ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت. قيل بأن معناها يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأعمال، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وليس من الآجال، وكذلك من النصر والانتصار وما أشبه ذلك. ونحن نقول بالإطلاق يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن أم الكتاب الأصل عنده ما تتغير. ولهذا قال بعض العلماء إنما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير إطلاقا، وما كتب في الصحف التي بأيدي الملائكة فهو الذي يكون فيه المحو والإثبات. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.